Thank you. ومنهم Thank you. Thank you.

فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن والله أعلم بالله. رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ.

أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون تكون له كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا كذلك زينا لكل أمة

Thank you. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

وَأَنَّ عَلَى اللَّهِ

ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. لعلكم تتقون.

إن ربك سريع